أد حبيت العدس لا تزيد. النبي يقول كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، ده تحدي للعلماء إلى يوم القيامة، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. الرجل متخصص في الوراثة الجزيئية، جاب عجب الذنب القطعة العظم دي واكتشف أن فيها خلايا جذعية، في هذه العظمة خلايا جذعية، اكتشف أن الخلايا الجذعية دي موجودة في منطقة النخاع، كذلك في منطقة النخاع أخذ خلية جذعية من عجب الذنب، فوجد أن الخلية الجذعية اللي موجودة في عجب الذنب فقط تحمل برنامجا وراثيا كاملا لتكوين الجسد الإنساني أو الأنسجة الإنسانية حوالين هذه العظمة من جديد. لا إله إلا الله. أخذ خلية جذعية من عجب الذنب وخلية جذعية من منطقة النخاع وشحن أو وضع الخليتين في رأس ضفدعه وأجرى التجربة، وجد أن الخلية الجذعية اللي أخذت من منطقة العصعص بتهاجر إلى منطقة العصعص، سبحان الله، ومنه يركب، في حين أن الخلية الجذعية التي أخذت من النخاع لم تترك مكانها. عرض الخليتين للقتل وللموت، وجد أن كل الخلايا الجذعية اللي بتأخذ من أي منطقة بتموت إلا الخلية الجذعية التي أخذها من منطقة عجب الذنب. وصدق المصطفى إذا قل كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، صلى الله على الصدق. عاوزين نثق في النبي فيما أخبر عن الله جل وعلا، ونثق في وعده بأن الجولة القادمة لدين الله تبارك وتعالى، وبأن الجولة القادمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نصاب باليأس والقنوط. كنت عاوز أتكلم عن الثقة في النفس وعن الثقة في المنهج وعن الثقة في وعد الله ورسوله، لكن الوقت انتهى، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الثقة فيه وإلى الثقة في رسوله وإلى الثقة في دينه وإلى الثقة في وعده ووعد رسوله ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة التوحيد، يا أمة الخير، هيا إلى المسجد بالعزم والصبر. أمراض أبو طائية، رواد الأجهزة الطبية بمصر منذ عام 1981، الوكيل الوحيد لكبرى الشركات العالمية. إزاي تعرف إن أي إنسان عزيز عليك بيعاني من ضعف السمع؟ حرام عليكي، مش عارف أذاكر. ضعف السمع مشكلة كبيرة، بس مع المركز الدولي أنت هتسمع دبة النملة. سماعات الأذن متوفرة بأكثر من موديل، الأول سماعة خلفية للأذن ودي تتركب كده، وفيها أكتر من شكل وحجم بيناسب جميع درجات ومستويات ضعف السمع، وكمان بيناسب جميع الأعمار والأذواق وسهلة التركيب والخلع. الموديل الثاني، وده بقى مفاجأة، سماعة سرية مختفية تماما بتتركب جوه الأذن بالشكل ده، وبكده محدش يقدر يشوفها ولا يعرف إنك مركب سماعة. الموديل الثالث، سماعة بتتحط في الجيب مع المركز الدولي وداعا للإحراج، ودلوقتي تقدر تعيش حياتك بطريقة طبيعية. السماعات صناعة أمريكية إنجليزية ألمانية 100% وبضمان المركز الدولي. جميع السماعات حاصلة على موافقة وزارة الصحة وشهادة الجودة الأوروبية. اتصل الآن على رقم 239-30-400، يصلك المختص لتحصل على السماعة اللي تتناسب مع حالتك. والمفاجأة، تقسيط والتحصيل من باب البيت، وده عرض خاص جدا. يمكنك استبدال سماعتك القديمة بأحدث سماعة أذن في العالم مع دفع الفرق نقدا أو بالتقسيط. هدية مفاجأة مع كل سماعة، بطاريات مجانا، صيانة دورية مجانية، قسم خاص لصيانة جميع أنواع السماعات. ده عرض متى التوحيد، يا أمة الخير، هيا إلى المسجد بالعزم والصبر. تجري أمراض أمتنا بلسم وصحوتنا وأحمد المصطفى قدوتنا للخير.